طيب، من ابتلي بالوشم وبقي عنده وتاب إلى الله، عنده لا زال الأثر في بدنه، كان جاهل بالحكم الشرعي، كان يعرف الحكم الشرعي وفعل هذا الفعل ثم تاب إلى الله عز وجل، ماذا عليه؟ أولا يتوب إلى الله عز وجل ثم يزيل هذا المنكر، يلزم إزالة الوشم بالعلاج إذا استطاع ولو بالجراحة قال العلماء، فإن خاف على بدنه من التلف أو فوات عضو من أعضاء جسمه بسبب إزالة هذا الوشم أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر أمام الناس، قال هنا لا يجب إزالته لأن يترتب على إزالته ضرر أكبر، تكفي التوبة في هذه الحالة، تكفي التوبة في هذه الحالة. أما إذا كان يستطيع إزالته فيجب عليه إزالة هذا الوشم بالعلاج ولو بالجراحة، هذه مسألة الوشم.